ثم اختص الله من عباده من أحب، فشرح قلوبهم للإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. لا شك أن الآيات هذه دالة، دلالة واضحة على أن من الناس من خذله الله تعالى وأبعده عن صراطه المستقيم. فذكر الله تعالى في هذه الآيات الطبع والختمة والأكنة والغشاوة والوقر حائلة بين هؤلاء وقبول الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالضالين، هو أعلم سبحانه وتعالى بالأجدر الهداية، وفقهم لها وخلقهم لها ورزقهم ركوب طريقها وحببه إليهم، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهؤلاء قد حبب الله عز وجل إليهم الإيمان قولا واعتقادا وعملا، فأحب ما يكون إليهم أمور الإيمان، من أحب ما يكون إليهم ذكر الله وما يواليه، وينفذون أعمارهم في هذا السبيل، ويستلذون في هذا كل صعب من صيام النهار وقيام الليل ومكابدة أمر الجهاد في سبيل الله وإرغام النفوس على ما لا تهوى طلبا لنيل رضاه عز وجل. ومن أبغض ما يكون إليهم أمر الكفر، فهم يبغضون الكفر والكفرة، ويبغضون الفسق وأهله والعصيان بغضاء شديدة، يكره الواحد منهم أن تقع عينه على ما لا يرضي الله، أن يسمع ما لا يرضي الله، أولئك هم الراشدون. ثم بيّن تعالى أن هذا كله من فضله، فضلا من الله ونعمة، ليس منهم، وإنما هو وفقهم لها وهداهم إليها وحبب ذلك لقلوبهم، لأنه خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم سائرون في طريقها، نسأل الله الكريم فضله، حتى يردوها. وكذلك خلق النار وخلق لها أهلا. أبغض ما يكون إليهم ذكر الله عز وجل، وأبغض ما يكون إليهم أهل طاعته. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمئزون، حتى إن الواحد منهم لو سمع المؤذن يؤذن لأبغض هذا الذكر. يبغضون أن يدعوا إلى طريق الله عز وجل، يبغضون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين، لقد جئناكم، ويعيرون بهذا في النار، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يبغضون الخير، يؤثرون أهواء أنفسهم، ضالون ضائعون تائهون، فطريقهم ومردهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وربك أعلم سبحانه وتعالى بالأجدر بالهداية فيهديه فضلا منه ومنه، والأجدر بالغواية فيضله عدلا منه تبارك وتعالى غير ظالم لهم، لأن هؤلاء من ذوي الطباع الخبيثة الدنيئة، فليس لهم دار إلا النار، حتى قال تعالى: مأواكم النار هي مولاكم. الله أكبر، مولاهم هي النار، ولهذا قال: فأمه هاوية، يهوي فيها عياذا بالله. فهؤلاء إلى النار مطبوع على قلوبهم، مختوم عليهم، قد جعلوا في مرتبة دون البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لهذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، إلى آخر الآيات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء عياذا بالله قد شقوا، وقد قابلوا الحق من أول ما سمعوه بالرد، فعوقبوا كما تقدم بأن بغض إليهم عياذا بالله. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ساعة سمعوا الحق أبغضوه وردوه على الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى دعاة الحق، فعوقبوا عقوبة لا في أبدانهم، ولكن عوقبوا في قلوبهم بالطبع عليها والختم عليها وتبغيض الخير لها وتحبيب الشر لها عياذا بالله. وخلاهم الله تبارك وتعالى عن التوفيق، فهم زائغون ضالون فتولتهم الشياطين. فهؤلاء إلى النار ولا كرامة، نسأل الله العافية والسلامة، وربك أعلم بمن هو إلى النار صائر إليها ومن خلقه إلى النار صائر إليها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن هو للجنة فضلا منه ومنه. فعلى المؤمن أن يركب الدرب وهو لا يدري بعاقبته في الآخرة، يركب هذا الدرب ويحسن بالله الظن ويسأله الثبات ويبعد نفسه عن مضلات الفتن، لا يعرض نفسه للزيغ، لأنه الآن هو على درب كأنه جسر يمكن أن يسقط منه إذا عرض نفسه لأمر يضله. ولهذا في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن يقول أنا ثابت أتغير، فما يلبث أن يتبعه بما يبعثه من الشبهات، مع أن الدجال أعور عين اليمنى، ومع أنه يقول أنا الرب عياذا بالله، ما هو عنده دعوة من الدعوات التي يمكن أن يقال ما الذي عندك، يدعي أنه هو الرب، ومع ذلك يطاع ويصدق عياذا بالله بسبب هذه الشبهات. فما دون الدجال كذلك يمكن أن يضل به كثير من الناس. فالحاصل أن على المؤمن أن يلزم هذا الدرب كما كان السلف يقولون: عرفت فالزم، أنت عرفت الطريق، أليس هذا هو الطريق؟ بلى، قال إلزمه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، لا ترجع، لا تنقص، استمر عليه حتى تلقى الله. ولهذا قال ابن مسعود، قال الله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرص على أسباب موتك على الإسلام. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، يعني يبذل الأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل سببا في ثباته وعدم تركه للإسلام، نعوذ بالله من الزيغ. أما إذا التفت يقول أنا أريد أفق واسع، اطلع على ما عند أولئك، واطلع على ما الذي يقولونه في الله، وما الذي يعتقدونه في النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يقولونه في القرآن، كثيرا ما يزيغ، كثيرا ما يزيغ، لأنه عرض نفسه للفتنة وقد أمر بالتنائي والبعد عنها. فالحاصل أن هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، هو أعلم سبحانه بمن يستحق الإغواء والإضلال والإبعاد والخذلان وعدم التوفيق ممن هو موضع منته وكرامته بالتوفيق والهداية. نعم. قال رحمه الله: اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد. أختصر. قال محمد، قال محمد بن حسين رحمه الله: اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد، اختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والمنة لله تعالى على من هدي للإيمان. بلا شك هذا بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة الذين وفقوا للإيمان لله عليهم المنة، وأنهم لم يأخذوها بأيمانهم وبكونهم ذوي تأهل لهذا، بل لتوفيق الله كما في الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والذي حبب والذي زين. ولهذا أهل الجنة إذا وردوها يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة لله بلا شك، وهو المتفضل سبحانه وتعالى بالهدى والمتفضل بالجنة، فالمنة لله بلا أدنى ريب، وليست المسألة راجعة إلى كون هذا الشخص يستحق. نعم. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. قال الله تعالى في سورة النساء: